المس كل قلب ساجد قدامك يا رب، قبل عجائب الجسد وشفى الجسد اشفي كل روح، خلص كل نفس، بدد مشورة العدو الشيطان يا رب. انت عارف ظروفي قبل انا ما اشكيها، مهما كانت صعبة تقدر عنها. انت عارف ظروفي قبل انا ما اشكيها، مهما كانت صعبة تقدر ليها. أنا عايزك أنت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات. أنا عايزك يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات. الأطباء احتاروا وريهم يدك، خليهم يقولوا إن ما في الدياك. صلي صلي صلي. باسم يسوع المسيح الناصري اخرج منه، اخرج منه باسم يسوع المسيح الناصري. خلاص قلت باسم يسوع اخرج، باسم يسوع اخرج منه. اقول لك ايه، اخلص اخلص. لما اقول باسم يسوع تخرج منه، انت اللي بتعمل الحركات دي. قلت باسم يسوع الناصري اخرج منه، خلاص.